قل فلا تذكرون قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله سيقولون لله قل فلا تتقون قل فلا تتقون قل لمن الأرض ومن سيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله قل فلا تذكرون Yeah. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما اتخذ الله من وما كان معه من وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد إذا لذهب كل إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما اتخذ الله من قل رب إما تريني ما يوعدون قل رب إما تريني فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما وقرب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون ستندم إن رحلت بغير زادي وتشقى زنابيك المناد فلا تأمل في الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد تب ما جليت وأنت حي وكن منتبها قبل الرصاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي وهكذا فتن قتل إمام الإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببرنابال مركز قصيم بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى ومكبرات الصوت لنارة وقصور الضيافة المتنقلة في كل مكان أدارة أولاد الحاج فتح هاشم بمركز ومدينة بدرية تليفون 35-12-450 واسعيكم مشكور جميل.